محمد بدينا محمد بدينا الحاكم يعني الحاكم خلاص ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية أن الأنبياء والرسل كانوا يركزون تركيزا شديدا في دعوتهم على توحيد الله عز وجل وعلى مجانبة الشرك وعلى التبرك من الشرك وأهله، وبينت أنه يلزم من ذلك أيضا أن يحذر من البدع وأهلها، لأن البدع طريق الشرك، فإن الشيطان إذا لم يظفر من الإنسان بشرك صريح واضح فإنه يعمل معه جاهدا على أن يوقعه في البدعة، فإن المبتدع يأتي بدين غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمشرك على خطر عظيم وكذلك المبتدع على خطر عظيم، ومن يسر الله عز وجل له السلامة والنجاة يرزقه العافية من الأمرين، فيرزقه التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة ويجنبه الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين، بل ويملأ قلبه بالكراهية الشديدة للشرك ولكل ما يقرب إليه وللبدع ولكل ما يقرب إليها. ثم أكدت أن الأمة في أمس الحاجة إلى عقيدة صحيحة وإلى إيمان صحيح، لسنا في حاجة إلى ثورات، لسنا في حاجة إلى انقلابات، لسنا في حاجة إلى اعتصامات ولا إلى هذه المهادل والترهات التي يفزع إليها الناس إذا ما أرادوا إصلاحا لأمر ما في حياتهم. لم ينصلح حال الأمة لا بدستور جديد ولا بقوانين ولا بمجالس للشعب والشورى ولا بأي شيء إلا أن يقبلوا على الله عز وجل على توحيد ربهم وعلى العقيدة التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك يصلح الله عز وجل حال هذه الأمة، فإن الأمة إذا فقدت الإيمان لن يكون لها وزن ولن يكون لها شأن بين الأمم، بل سيسلط الله عز وجل عليها أعداءها جزاء وثاقا، فيستبيح الأعداء ما في أيدينا وينتهكون الحرمات وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء بشؤم ما نحن فيه. أما إذا عدنا إلى الله عز وجل عودا صادقا وصلحت القلوب وأصبحت عامرة بدين الله عز وجل وملئت بالإيمان الصحيح الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، حينئذ يرفع الله عز وجل شأن هذه الأمة ويصلح لها أحوالها ويصرف عنها الظلمة والظالمين. هذه حقيقة وعاها من وعاها وغفل عنها من غفل. المهم أن نبين وأن نذكر وأن نلفت الأنظار إلى هذه الحقيقة التي لا بد لنا من أن نعيها جيدا وعيا يرضي الله عز وجل عنا. فحاجتنا إلى الإيمان الصادق وإلى العقيدة الصحيحة هي الحاجة التي ليس بعدها حاجة. كما قلت لن ينصلح حال الأمة إلا بأن يتحقق فيها الإيمان الصادق، فإن الإيمان الصادق يؤثر في الأقوال والأعمال، حتى ترى الأمة المؤمنة حين تصدق مع الله عز وجل قد نبذت الذنوب والمعاصي والمخالفات، ليس خوفا من حاكم وليس خوفا من قانون وضعي يقضي في النهاية بإعدام أو بسجن أو بعقوبة مالية، إنما يفعل ما يفعل خوفا من الله عز وجل، لأنه يراقب الله عز وجل في سره وعلانيته، في عسره وفي يسره، في غناه وفي فقره، في كل أحوال حياته يراقب ربه عز وجل ويخاف منه، يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. بهذه المراقبة تراه معرضا عن الذنوب، معرضا عن المخالفات، يخشى أن يظلم أحدا، يخشى أن يتعرض لأحد بظلم أو بمظلمة يقاضيه عليها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. الإيمان هو الذي يفعل ذلك. أما إذا جردت الأمة من الإيمان وحرمت من هذه النعمة فأقسم بربي عز وجل، لو أن كل واحد قام عليه حارس من الحراس ليصرفه عن المعصية لن يستطيع. أقل ذلك أن يضمر في قلبه عقيدة السوء التي يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة فيعذبه بها، لأن القلوب لا سلطان لأحد عليها. الحارس منعه من أن يخرج من بيته ليزني، ليشرب الخمر، ليسرق، ليفعل أو يفعل، لكن هل اطلع على قلبه ومن طوى عليه؟ لعله قدح في قدر الله عز وجل، لعله تطاول على الله عز وجل فيما بينه وبين ربه، فوقع في قدر في بدعة القدر أو في بدعة الجبر، ويتهم ربه عز وجل بالظلم وأنه لم يعد في كونه. هذا موجود، لكن إذا وجد الإيمان وملأ القلب كان الوازع للإنسان من نفسه، لا يحتاج إلى حاكم ولا يحتاج إلى قانون، يلتفت إلى نفسه فيقول بذلك أمرني ربي وأنا أدعي المحبة، فمحبتي لربي تقول لي أصدق ولا تكن كاذبا منافقا مخادعا. إياك أن تفعل هذا الشيء، الله عز وجل يراك، الله عز وجل يقدر عليك، الله عز وجل سيواسيك بما تفعل يوم القيامة، فاحذر أن تقع فيما تسول لك نفسك أن تقع فيه. حينئذ لو كان صادقا في إيمانه رجع وعاد إلى الصدق. فحاجة الأمة إلى الإيمان لا تساويها حاجة. لذلك ذكرت لو أنكم تذكرون في جمعة مضت ذكرت الرواية التي رواها الإمام ابن ماجه عن جرير بن عبد الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال في هذه الرواية: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، يعني في شدة الشباب وفي قوته، كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، فكنا نتعلم القرآن، فكنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انظر إلى الدقة في التعليم. فكنا نتعلم أي إيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الرواية رواها الطبراني في معجمه وزاد زيادة تعكس لنا ما نحن فيه. في هذه الرواية قال: فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. لذلك تراه قارئ يقرأ في مأثم، الذي نقول عنه مأثم، يقرأ في مأثم ويتقاضى على ذلك الدراهم والدنانير، ثم هو يشرب البنجو. هذه حقيقة والله، وتعلمون ذلك لعلكم. بل وبعض أصحاب أو بعض أهل الميت يعني يتصدق من جيبه الخاص فيشتري له البنجو فيشرب ما تيسر له حتى يستطيع أن يقرأ قراءة تسعد الحاضرين وتعجبهم. أقسم برب هذا موجود. ولو أننا نريد أن نسمي لسميت، ومن القراء المشاهير جدا فإلى الله المشتكى، هذا يقرأ القرآن لكن هل قلبه فيه إيمان؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن حاجة الأمة إلى الإيمان مهمة، مهمة جدا، لا ينبغي لنا أن نقصر فيها. وأذكر لك أمثلة من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تعكس لنا هذه الحقيقة وتجليها وتبينها. ففي صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، شكت يعني شدت، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ القصة وردت مفصلة، رواها مسلم من حديث بريدة بن حصيب بتفصيل أوسع. وفيها فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد جاء فقالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلة. فقال: فاذهبي حتى تلدي. استغفر الله. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. المعنى يعني ما دمت تصرين، أنت جئتي لتموتي، ماذا أصنع لك؟ يعني ترين أن الله عز وجل لم يغفر لك إلا بذلك، تريدين أن يكون لقاؤك بالله عز وجل نقيا، فلك ذلك. إما لا يعني إما وقد أصررت وألححت فلا بد، إما لا فاذهبي حتى تلدي. هذا الذي في بطنك له حق، لن نستطيع أن نقيم عليك حدا الآن، يموت في بطنك، هذا لا ينفع. فقال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت: هذا قد ولدته. فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تصنيه. ما ذنبه؟ معلوم أنه لم يجد ثديا حنونا كثدي أمه. من هذه التي تصبر عليه وتعطيه حقه من الرضاع عملي كاملين؟ من هذه؟ انظر إلى رحمة المهداة، ماذا يصنع بالمرأة؟ واذكروا ما يفعله الجاهل. عبد الله بدر، أحاول أن أتهذب، انظروا إلى ما يفعله الجاهل عبد الله بدر وأمثاله ممن على شاكلته. ما هذا التشنيع وما هذا التهويل؟ انظر إلى الهدي المبارك، يعني يعطي كل ذي حق حقه، ويأمر ولي المرأة بأن يحسن إليها، لأن يقول لها كل ما رآها: يا فاجرة، يا زانية، فضحتين بين الناس، لعنة الله عليك، يا داعرة، يا حقيرة. أبدا أبدا، انظر إلى الهدي النبوي، ماذا صنع؟ لا يشهر بها، وإنما يقول: أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني به. ثم يراعي حق الطفل في إتمام الحمل، ثم في إتمام الرضاع حولين كاملين. قال: فلما فطمته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر بها فرجمت. فيقبل خالد ابن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. من صاحب المكس الذي يجمع الضرائب؟ المادة السادسة، المادة 26 من دستور الخزي والعار، ارجع إلى هذه المادة سترى أن الضرائب لا إشكال في جمعها من الناس هكذا مطلقا. ويقولون: أفضل دستور وضع دستور يوافق شرع الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من وضعه وفي من أقره وفي من رضي به وفي من دفع الناس ليقول له نعم. انظر، يعني كأن صاحب المكس الذي يجمع الضرائب لن يتوب توبة ترضي الله عنه حتى يفعل كما فعلت هذه المرأة. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. القصة تحتاج إلى تعليقات كثيرة، لكن أنا أريد أن أتكلم في أمور كثيرة والوقت في غاية من الدين. في قصة ماعز الأسلامي في نفس حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم، وقصته مشهورة جدا رواه مسلم وغيره بروايات عدة، خلاصتها أنه قد رده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، يرده أربع مرات، ما قال على طريقة عبد الله بن بدر تعال زنيت، لاعتراف سيد الأدلة، مش شفتها في فيلم إباحي، لا، لاعتراف سيد الأدلة، فاجر يا مجرم يا داعر، أقيم عليه الحد، أريح الأرض من شري وشر أمثالك، ألا لعنة الله عليك، أبدا، يرده ليتوب بينه وبين ربه عز وجل. لذلك قلت لكم بأن أهل المعاصي الأصل فيهم الستر، أما أهل البدع والضلال فلا وألف لا. أهل البدع والضلال نقول: احذروا فلانا باسمه، إياكم والحضور لفلان، إياكم أن تستمعوا لفلان فإنه مبتدع يغير في دين الله عز وجل. هذا هو الفرق، عكسنا الأمور، نريد أن نستر على أهل البدع حتى يغيروا الدين بالكلية، وأما أهل المعاصي الذين الأصل فيهم الستر نريد أن نقيم الدنيا ولا نقعدها، حسبنا الله ونعم الوكيل في دعاة السوء والضلال الذين يملؤون الساحة. فيرده أربع مرات والرجل يصر على أن يقام عليه الحد، حتى اختلف فيه الناس، اختلف فيه إلى فرقتين، طائفة تقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وفرقة تقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حسم الأمر، فخرج فأمرهم أن يستغفروا لماعز، ثم قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. أعود بك إلى قصة الغامدية. انظر إلى الإيمان، الإيمان الذي ملأ قلبها، الذي جعلها في غاية من الندم على خطيئة قد ارتكبتها، لم يأتي بها أحد بل جاءت بنفسها، ما خشيت من فضيحة الدنيا جاءت بنفسها يردها، لكنها ما نامت الليل، ما قالت كما نقول بركة يا جامد، أنا عملت اللي علي، أنا أعمل له إيه؟ خلاص أروح تتوب، طنشني، قال لي روحي، خلاص مية مية، نعمل الموضوع تاني ونروح له، ما احنا عرفنا الدنيا ديته إيه؟ هيقول لي ارجعي تاني، خلصت المسألة. لا، الإيمان، الإيمان حركها، أقدم رجعها، أذهب النوم من عينيها، لا تأكل ولا تشرب، تريد أن تلقى الله عز وجل عاجلا وقد تغفرت من كبيرتها. فتقول أترد لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا؟ لا مش راجع. لكن نظر إلى حق الطفل وانظر، سنفترض جدلا أنها كانت في الشهر الثاني، لا أقول هذا كان الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، سأجعل ذلك في الشهر الثاني على الأقل، بقيت شهرا شهرا، والتوبة تعطر قلبها وتذهب النوم من عينيه، وتستعجل وضع الطفل لا لتراه ولكن ليقام عليه الحد، لكن يردها لتقوم بإرضاع الطفل حولين كاملين حتى يستغني عنها. وبقيت العامين وحرارة التوبة هي هي، ما تغيرت. أحدنا يستمع إلى الموعظة، أقسم بربي لا تمر عليه 30 دقيقة إلا وعاد إلى ما كان. ماتت حرارة الموعظة في القلب، انظر إليها، مكثت ما يقارب 30 شهرا والتوبة تمزق قلبها، تريد أن تلقى ربها عز وجل طاهرة مطهرة. ثم كان ما أرادت، أقام علي الحد. وماعي كذلك يعود إلى قومه فيردوه، يرده النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض له في الكلام، لعلك قتلت، لعلك سرقت، لعلك لعلك، يا رجل أتدري ما الزنا؟ كل ذلك وهو يعرض عنه. وأنبه لأمر في غاية من الأهمية، هل سأل المرأة من الرجل الفاجر الدرع الذي زنى معك؟ الستر، الستر. هل سأل ماعزا من المرأة الفاجرة الداعرة التي زنيت بها؟ أتحداه أن يأتوا باسم هذا الرجل أو باسم هذه المرأة أبدا، لكن أنت جئت هذا شأنك، وأنت قد جئت هذا شأنه السيف. لكن نسمع أهل البدع والضلال يحرفون في دين الله عز وجل ويقال يا أسطر، يعني لا تسقطهم عند الناس، لا تجعل الناس ينصرفون عنه، وماذا أعطوهم حتى ينصرفوا عنهم؟ ماذا أعطوهم إلا الجحود والعناد وسوء الظن بدين الله عز وجل، وأنه لا يصلح لقيادة البشرية ولا لإصلاحه. لكن لا ينبغي أن ننشر الغسيل، الغسيل منشور، هم النشر، نحن نحاول أن ننظف فقط، ونحاول جاهدين والله المستعان. فانظر إلى هاتين القصتين، انظر إلى هذا الإيمان الذي عصر القلب وأبى إلا أن يذهب بصاحبه إلى الموت. هم مش رايحين حفلة ترفيهية، رايحين جنينة ولا رايحين، يعلم أنه سيموت وتعلم أنها ستموت، ومع ذلك الإيمان الصادق، محبة الله عز وجل هي التي تفعل ذلك. عند أحمد بن حديث عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه أن رجلا لقي امرأة بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت له إن الله قد ذهب بالشرك وجاءنا بالإسلام. فولى الرجل فأصاب رجله الحائط فشجه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا. إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وكأنه عير. العير اسم لجبل كان مشهورا ومعروفا عندهم، يعني يبقى هكذا حتى تتراكم عليه الذنوب ويلقى الله عز وجل بذنب كهذا الجبل في عظمه. انظر إلى المرأة التي كانت بغيا في الجاهلية، ما زالت فقط بل كانت بغيا تحترف الزنا، لكن لما طهر القلب وملي بالإيمان آت التوحيد ثمرته. من هذا الرجل الذي كان معها في الجاهلية ذاقت حصيلته وذاق حصيلته، لكن انظر إلى الإيمان لما رآها ضعف، فوسوس إليه الشيطان لكنها أبت. إنه إيمان، إنه الإيمان الذي نقى القلوب وطهرها. قالت ما إن الله قد أذهب الشرك، في لفظ قد ذهب بالشرك. تخيل، هل الرجل قال لها نريد أن نشرك؟ لماذا قالت بالشرك؟ كان مقتضى السياق أن تقول إن الله قد ذهب بالزنا، لكن قالت إن الله قد ذهب بالشرك أو أذهب الشرك. ما هذا؟ بركة التوحيد. وجاءنا بالإسلام، يعني جاءنا بالتوحيد والإيمان، فما كان لي بعد أن ملي القلب بالإيمان أن أفعل ما كنا نفعله قديما، غفر الله لنا ما كان. أما الآن فالإيمان يقول لا. هل كان معهما حاكم أو شرطي؟ هل كان يحكمهما قانون وضعي؟ أبدا أبدا. إيمان، إيمان كان مع المرأة، ثم إيمان مع الرجل حين ذكر فأعرض عن المرأة، وكان من الممكن أن يعتدي عليها رغم أنفها وهي امرأة ضعيفة وحيدة، ولكن تذكر فرجع. انظر إلى أهمية الإيمان. عند أحمد بن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن فلان يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول. في رواية ابن حبان يقوم الليل كله، يقوم الليل كله. وماذا يصنع؟ هل الرجل يواظب على الفريضة؟ الرجل يتكلم عن قيام لليل، إن فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. فماذا قال صلى الله عليه وسلم له؟ قال سينهاه ما تقول. الآية واضحة، الآية واضحة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. انظر إلى الآية، والله لو أنه يصلي صلاة صحيحة صادقا فيها مع ربه ستنساه هذه الصلاة يوما ما. أمعه مراقب؟ هل عين على داره حارسا حتى يمنعه من سرقة الناس؟ أبدا، تركه لدينه، تركه لإيمانه الذي يحصله من صلاته الذي يصليها بينه وبين ربه. ثم أنبه عربا وأعود إن شاء الله، لن أدع ذلك إن شاء الله ما بقيه. انظر إلى رجل جاء ليخبر عن حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يسرق الناس، فكيف بالذين يسرقون دين الله عز وجل؟ كيف بأهل البدع والضلال؟ ألا يجوز لنا أن نقول احذروا فلان فإنه مبتدع؟ إن كان يجوز أن يقال لولي الأمر إن فلانا يزني، إن فلانا يفعل كذا وكذا، لكن طبعا هذا لو فعل الآن يقال مرشد عميل أمن الدولة، حتى بعد ما مشي برضو عميل أمن الدولة وإلى الله مستكبر، مع أنه يجوز أن يخبر ولي الأمر بأهل الفتاة وبأهل الشر، لأن شرهم يتعدى، شرهم يتعدى، لأن شرهم يتعدى غيرهم فيقتدي بهم غيرهم، فتعم الفاحشة ويعم الفساد وينتشر بين الناس دون زاجر أو رادع. لكن إن كان يعمل معصية دون أن يطلع عليها أحد وعنده حياء يمنعه من أن يجاهر وعرفت حاله، لا يمدك أن تهلك فتره، وقد فصلت ذلك في الجمعة قبل الماضية لو أنكم تذكرون. لكن نعلم من حال الإنسان أنه يرتكب ويرتكب ويرتكب دون مبالاة فيفسد على الناس حياتهم، حينئذ يجوز أن يذهب الواحد منا إلى ولي الأمر يقول له إن فلانا في حينا يفعل كذا وكذا بالناس، هذا دين وهذه أمانة. فقال سينهاه ما تقول. إذن حاجة الأمة إلى الإيمان كما قلت وأكرر حاجة مهمة وماسة وملحة، لكن مشايخ السوء هرعوا إلى إنشاء الأحزاب وحيادة المقاعد في مجلس الشعب والاشتغال بالسياسة الحقيرة التي تغفر كل الذنوب وتبرئ من كل العيوب. كلما قلت لهم اتقوا الله خالفتم الشرع، قالوا السياسة وفقه الواقع، السياسة وفقه الواقع، السياسة وفقه الواقع، حتى غيروا الدين، حتى أصبحوا يحتفلون بالمولد. تلك البدعة الشنيعة التي ما أنزل الله بها من سلطان يحتفلون بها على ما ومسمع دون حياة ودون استحياء. فأين كلمة الحق الذي ينبغي أن تقال للناس؟ أمة تحتفل بمولد نبي قد غيروا دينه وغيروه وبدلوه، أي احتفال هذا؟ هذا احتفال المنافقين الذين يزعمون محبته وهم في غاية من تطبيع سنته ودينه. وإلا فلماذا؟ لماذا تحكم فينا أعداء الإسلام؟ لماذا؟ هل كان الصحابة كذلك؟ كان الكفار تحت أقدامهم لأنهم أحقوا المحبة الصحيحة، أما نحن فلأننا كذابون. فإنه لن تقوم للأمة قائمة بين أمم بين أمم الأرض، لأن المحبة كاذبة ولأن المحبة كاذبة. ثم بكل نجاحة نحتفل بالمولد، أي مولد هذا؟ وأين التاريخ الصحيح الذي نعتمد عليه حتى نقول ولد في هذا اليوم؟ أين التاريخ؟ لكن كذب وغش وخيانة وخداع الذي نعلمه باليقين أنه ولد عام الفيل، متى؟ لا علم. وأتحدى أي مخلوق على وجه الأرض أن يأتي بدليل صحيح يقول ولد يوم كذا في شهر كذا، أتحدى. لماذا لا يشعرون بهذا الحق؟ لأن الناس سينفضون عنه وهم يريدون الناس. أما والأمر كذلك، فلنتلقى العزاء في دين الله عز وجل. أما والأمر كذلك، فهلم للمزيد من الغش والخيانة والتغيير ومتابعة الناس في بدعهم وضلالهم بدلا من أن ننطق بكلمة الحق. ثم لو أننا أتينا بالدليل، أقول ذلك من باب التسليم جادلا، لو أننا جئنا بالدليل وأنه ولد في 12 من ربيع الأول، هل ثبت أنه احتفل بيوم ميلاده؟ هل ثبت أن الصحابة احتفلوا بيوم ميلاده؟ أين نحن؟ أين؟ وقد كانوا أشد الخلق حبا لله ولرسوله. أفنحن نأتي بعد هذه القرون ونقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الصحابة مقصرين، كانوا مقصرين، لم يحتفلوا بميلاد النبي الكريم، عجيب عجيب. أمة تحتفل ودماء تراب، أمة تحتفل وأعراض تنتهك، أمة تحتفل وبيوت وقلاع تدمر. سفه سفه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يثبت قلوبنا، الإيمان هو الورقة الرابحة التي ينبغي أن تحرص على تحصيلها هذه الأمة، فعلى ذلك أكرمها الله عز وجل. إن أعرضت عن ذلك وظنت أن إصلاح شؤونها سيكون فيما يجري من أحداث وفيما هم مقدمون عليه من انتخابات مجلس الشعب، أقول أبشروا أبشروا بمزيد من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع نعمة الأمن والأمان، أبشروا، إلا أن نعود إلى الإيمان الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الداعية إلى الزنا والضلال محمد حسان، ما جاوزت حدود الأدب فانتبهوا، أنا أصف لا أسب لا أشتم، أصف الداعية إلى البدع والضلال محمد حسان. بلغه أن رجلا بقي ساعة كاملة يتكلم عن شرك القبور و الذين يعني يتبركون بالمقبورين ويذبحون لهم ويتوسلون بهم، يقول ما فيش قبور، ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن شرك القبور، ايه الداعي؟ قال علي حدث الناس بما يعرفون، ثم سأخر عبد الله بن مسعود ما انت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم. بص التزييف، بص التحريف، نسأل الله السلامة والعافية. هداه الله او قطع لسانه، أصبح الكلام عن شرك القبور مما لا تدركه العقول، يعني من الأمور التي لا ينبغي أن نتكلم فيها، الله المستعان. قال عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، هو قال لا تدركه، هي الذي ورد لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجي مثلا يتكلم شيخ على القبر، يجي شاب يطلع يسأل أخ من إخوانه الفاضل، يقول يقول له معقول ممكن في ناس كده ما زالوا موجودين؟ يروحوا يسألوا الرجل الميت ده اللي في القبر من دون رب العالمين، طيب ايه شأن القبر؟ ممكن تنبه وتذكر بشكل القبور تذكرة عامة سريعة عادرة، لكن لا ينبغي ان تستغرق الوقت كله في موضوع لا وجود له، في موضوع لا وجود له في واقعك أنت كداعية. طيب العزب يرجع للكلام ده، يرجع للموقع بتاع محمد حسان على اليوتيوب، يرجع للكلام دوت ويشوف إن الكلام أصبح عن شرك القبور دلوقتي إيه كلام إيه فوق عقول الناس، ولما تتكلم فيه ده للضرورة القصوى، يعني كلام عادي في اثنين ثلاثة كده على السريع في وسط الزحمة، في زحمة الكلام، أما اللي كلم في إيه؟ في شرك القصور. انتبه، هنا الدقة، هنا الدقة الكلام ينبغي أن يكون دائماً وأبداً في شرك القصور. أما في شرك القبور فهذا عقول الناس لا تبلغه، لكن عقول الناس تبلغ الثياب وما فيها من غش ونفاق وتزييف وخداع. ما هو شرك القصور؟ الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هؤلاء كفار مرتدون مشركون بالله، لأنه ينبغي أن يحكموا بما أنزل الله، نعم على العين وعلى الرأس، ولكن هل أنتم تحكمون بشرع الله؟ هل حكامون الآن يحكمون بما أنزل الله؟ لكن نعوذ بالله من الخذلان، يكيلون بعدة مكاييل، لا أقول بمكيالين، لا بعدة مكاييل، في كل وقت وفي كل زمان لهم مكيال. هل نحن عكدنا بما أنزل الله؟ فلماذا أشرك الظالم السابق؟ لماذا كفروه؟ لماذا قاموا عليه وأحدثوا ثورة؟ لماذا؟ ألأنه مسلم ظالم؟ لو أن كذلك لصبرنا على ظلمه حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا الظلم، لكن لأنهم يكفرونه. إيه وربي وأقسم بربي أنهم يكفرونه، وعندنا الأدلة الأشرطة القديمة بأصواتهم وكتبهم التي كتبوها بخط أيديهم، كانوا يكفرون مجتمعات المسلمين، وكانوا يكفرون الحكام خاطبة، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. فإذا أخذوا في أمن الدولة أثنوا على الحكام، وأثنوا على وعلى وعلى نفاقا ورياء ومضاراة. فلما زال النظام قالوا طواغيت كفار مشركون، والآن الآن هل حكمتم بالشريعة الذي ورثها أبو بكر وعمر؟ هل حكمتم؟ لن تحكموا به، لن تحكموا به. وبيني وبينكم الأيام، بيني وبينكم الأيام، لن تحكموا بشرع الله إلا أن تعود الأمة أولاً في نفسها إلى شرع الله. نحن بيننا وبين الله عز وجل نعود عوداً أولياً إلى شرع الله، نقضي الاستعداد إلى شرع الله عز وجل، نتلقاه. لكن الآن كيف والناس ينظرون إلى أصحاب اللحى أنهم كذا وكذا وكذا؟ لقد فات الوقت، فات الوقت. وحتى نعود إلى الحالة التي كنا عليها قبل الثورة نحتاج إلى 20 عام حتى نعود إلى هذه الفترة، مع أنها فترة مليئة بالظلم والجهل والبدع. فكان الواجب أن نصلح الأمر وأن نرد الناس إلى الشرع، لأن نسارع إلى الميادين، لأن نسارع إلى الفضائيات لنتكلم مع الساسة في أمور الدنيا. أما في أمور الدين في التوحيد وفي العقيدة فهذا لا يجدي نفعا، هذا يفرق الناس، هذا يضيع الوقت. فإلى الله المستقبل. فأقول أهل البدع والضلال ما وقعوا في بدعهم إلا بسبب نقص إيمانهم وضعف توحيدهم، اعلم ذلك يقينا. أهل البدع إيمانهم في غاية من الضعف، وتوحيدهم في غاية من الضعف، وإلا لكان من الواجب على الواحد منهم أن يقول قبل أن أعتقد شيئا وقبل أن أقول شيئا أو أن أفعل شيئا ينبغي أن أرجع إلى الكتاب والسنة، فأنظر بماذا أمرني ربي عز وجل. هذا هو الإيمان وهذا هو التوحيد. لكن نعتقد ثم نستدل، فنحرف الآيات ونحرف الأحاديث ونغير ونبدل، لماذا؟ خدمة لعقيدتنا التي اعتقدناها. لكن المسلم الصادق لا يفعل هذا، يقول أنا لا أتقدم خطوة إلى الأمام إلا بعد أن أعلم حكم الشرع في هذه الخطوة. هكذا الأمر. وأهل البدع والضلال من الأسباب الرئيسة في ابتعاد الناس عن شرع الله وفي ضعف إيمانه. فإذا كان الأمر كذلك فقد وجب التحذير من أهل البدع والضلال كما نحذر من البدعة والضلال. هذا أمر لا بد منه، لا تهاون فيه ولا مجاملة، لأن الأمر في النهاية دين. وقد جئت لكم بترجمة، أضرب بها مثالا حتى تعلموا ما الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. هذه ترجمة من تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 313، وتحملوا معذرتكم قد أطيل شيئا ما، لكن ما الذي وراءكم؟ دنيا لقد عشنا فيها كثيرا، فاستغنوا عن قليل من الوقت بالله عز وجل لتعرفوا دينكم ولتبصروا طريقكم. هذه ترجمة سعيد بن سنان بعد أن ذكر ابن حجر الذين تلقى عنهم والذين تلقوا عنه، ذكر حكم العلماء فيه. قال أحمد ضعيف، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال الجوزجاني أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة لا تشبه أحاديث الناس. وكان أبو اليمان هذا الحكم ابن نافع شيخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما، وكان أبو اليمان، انتبه لأنني أريد جزئية مهمة، يعني أحدنا الآن إذا تكلم يا أخي يقوم الليل لو نظرت إلى وجهي الله أكبر يقول لعمود النور تنحى وأنا أقف مكانك، يا أخي هذا يفعل كذا وكذا من أفعال الخير، يا أخي هداك الله، وهل الصلاح دليل على العلم؟ لا لا وألف لا. يقول وكان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته، فنظرت في أحاديثه فإذا أحاديثه معضلة، فلما رجعت إلى العراق قال لي ابن معين لعلك كتبتها يا أبا إسحاق، قلت كتبت منها شيئا يسيرا لأعتبر به، فقال تلك لا يعتبر بها هي بواطيل. وقال أحمد بن صالح المصري منكر الحديث، ما أعرف من حديثي إلا حديثين أو ثلاثة. وقال دحيم ليس بشيء، وبشر بن نمي أحسن حالا منه. وقال عثمان الدارمي عن ابن المديني لا أعرفه. وقال البخاري منكر الحديث. وقال النسائي، والبخاري حكيف جدا في لفظه، فإذا قال منكر الحديث يقصد بذلك أن يجرحه جرحا شديدا. وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال ابن عدي وعامة ما يرويه غير محفوظ. وكان من صالح أهل الشام إلا أن في بعض رواياته ما فيه. وقال ابن أبي خيثمة حدثني صاحب لي من بني تميم قال أبو مسهر حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو مهدي وكان ثقة مرضيا، يعني البعض يوثقه ويرضى عنه. ثم وصل إلى قول ابن حبان منكر الحديث لا يعجبني الاحتجاج بخبره، وكان ابن معين سيئ الرأي فيه ونسخته أكثرها مقلوبة. وقال المروزي عن أحمد ليس بشيء، وقال أبو بكر البزار سيء الحفظ. وسئل أبو زرعة عنه فأومأ بيده أنه ضعيف. وقال مسلم في الكنى، لمن مسلم صاحب الصحيح، وقال مسلم في الكنى منكر الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد حديثه ليس بالقائم، وتقدم قول الدارقطني فيه في الذي قبله. ما الذي قاله في ترجمة الذي قبله؟ قال سعيد بن سنان إثنان، أبو مهدي الحمصي اللي هو ده يضع الحديث، وأبو سنان كوفي سكن الري من الثقات. إذا قال فيه أنه يضع الحديث. أنبهك عرضا في تتمة كلام أبي اليمان في الميزان للحافظ الذهبي، قال أبو اليمان يثني، وكان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته. قال وكنا نستمطر به رحمة الله عليه، وكنا نستمطر به رحمة الله عليه، يعني الرجل بلغ مبلغا كبيرا من الصلاح حتى أن الناس يستمطرون به. وما هو المعنى الصحيح لقوله نستمطر به؟ أي نطلب منه الدعاء بأن ينزل الله تعالى علينا المطر، لا أن يستمطر بشخصه وذاته. اللهم بحق فلان أمطرنا، أبدا، هذا شرك، هذا غلو في الصالحين. إنما كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يدعو الله تعالى لهم ليمطرهم، وكما فعل معاوية رضي الله تعالى عنه مع يزيد بن الأسود الجرشي الاستمطار به أي يطلب منه أن يدعو لينزل الله تعالى المطر. كذلك انظر إلى هذا الرجل كان يستمطر به، يعني يطلبون منه أن يتوجه إلى الله لينزل عليهم المطر، فأي صلاح هذا الذي كان عليه؟ ومع ذلك ماذا قالوا؟ ماذا قالوا فيه؟ هل غض الطرف عن حاله في العلم وفي الشرع؟ أبدا. أمانة دين. روى مسلم في مقدمة صحيح عن محمد بن سيرين أنه كان يقول إن هذا العلم لي فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكان يقول كانوا أيضا في نفس المقدمة في مقدمة مسلم، وكان يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. في مقدمة مسلم أيضا عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد أنه كان يقول أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. أمانة، لكن ليس أهل الذي يؤخذ منه الدين، لا يستأمن على الدين لكن يستأمن على العرض، يستأمن على المال، يستأمن على كل شيء. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. انظر إلى هذا الكلام. فيا إخواني، دينكم أغلى عندكم من أرواحكم، فلا تفرطوا فيه ولا تقصروا، واحرصوا على أن تحصلوا الأدلة دون النظر إلى قائله، وعليكم أن تكونوا مع الحق أينما كان، ولا تنظروا إلى من حاد عنه أيا كان. عظموا الأدلة وعظموا الحق بأدلته لا بمن يقوله، فإنه قد يفتن قد يرتد، لكن الحق ثابت وباقي. وتحضرني رواية وإن شاء الله أختم، رواه الإمام أحمد عن قيس بن أبي حازم أنه قال قالت عائشة لما أتت على الحوأب، والحوأب اسم موضع لمياه بني عامر، قالت عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال الزبير ترجعين، عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين المسلمين. تعلمون أعزكم الله قصة الجمل، سأعني جمل الثورة، إنما أعني الجمل القديم الذي كان في وقعة بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين الزبير وطلحة ومن كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. لما خرجت عائشة لتصلح بين الفريقين، خرجت ونيتها صادقة، خرجت لتصلح بين الفريقين، لكن انظر ما الذي جعلها تحرص على أن تعود. تذكرت دليلا، هكذا كانوا وقفين عند الأدلة. الآن أنت تقول لهم قال الله قال رسوله، هذا فقه واضح، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى عائشة تقول ما أظنني إلا راجعة، الموضوع انتهى محسوم، لكن الزبير خشي أن تعود وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلامها سيكون له الأثر البالغ عند الناس، فحرصوا على أن تواصل وواصلت، وما كان قصدها إلا الخير، لكنها كانت بعد ذلك إذا تذكرت هذا اليوم بكت بكاء شديدا حتى يبتل خمارها من شدة بكائها، أنها خرجت ولم تعد طاعة لأمر النبي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أذكر رواية رواه البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنهم أنه قال لقد عصمني الله، وفي رواية عند البخاري لقد نفعني الله يوم الجمل، لقد نفعني الله أيام الجمل بكلام، استغفر الله، لقد نفعني الله بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر نفيع بن الحارث صحابي جليل، لماذا رجع وترك الفتنة وما يجري فيها؟ رجع حين رأى عائشة رضي الله تعالى عنها، قال خرج الزبير وطلحة وتقودهما عائشة رضي الله تعالى عنها لن يفلحوا، إذن أرجع وأعود. فترك القتال مع علي، ترك القتال في الفتنة عموما ورجع بسبب هذا الحديث الذي تذكره، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. من هذه المرأة؟ امرأة بأمة الإسلام، عائشة رضي الله تعالى عنها، أعلم من علماء الناس، ومع ذلك لا يجامل في دين أحد. عائشة خرجت ما قال يا أخي اتق الله، لو حرام لو ما ينفعش ما كانتش خرجت، ما كانش ربنا سابها. ايه عم دي مرات النبي عليه السلام، بص الفقاقة والفهلوة، ايه ده دين، ده يبقى دين وطين مش دين. إنما الدين لا نجامل أحدا أبدا فيه، هذا هو الدين. انظر إلى الصحابي، لقد عصمني الله بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأهل الجمل بأصحاب الجمل فأقاتل معه. خلاص يعني قرب، فما الذي منعه؟ حديث سمعه، حديث. فانظر إلى الصحابة وإلى أدبهم وإلى تعظيمهم لشرع الله عز وجل. لكن أقول لكم اعلموا يقينا، اعلموا يقينا أنهم لن يعودوا، لن يعودوا إلى الحق، ولن يعترفوا أمام الناس بأنهم أخطأوا الطريق وأنهم ضلوا وأضلوا، لن يعترفوا. أتدري لماذا؟ خوفا من عودة أمن الدولة، ليس إلا. تخلص الموضوع، ده حل المسألة. لن يعودوا عما هم فيه، اقسم بربي لو طارت مصر بركة من الدماء بل بحرا من الدماء لن يعودوا ولن يعترفوا بالحق. لماذا؟ خوفا من عودة امن الدولة. يعود النظام الاول، يعود حسني مبارك واعوانه، لكن في طريقة، في صورة اخرى، باشخاص اخرين، ويعود معهم امن الدولة، فتطلق علينا الأبواب بالليل. ها لا والف لا، لن نعود إلى ذلك. إيه الدنيا تخرب، ما فيش مشاكل يعني؟ مع أنني أقسم بربي عز وجل أن حالنا في دين الله عز وجل حين كانت أن الدولة موجودة كان أفضل مما نحن فيه، وأعتقد أنه لا يختلف معي واحد منكم، أعتقد أنه لا يختلف واحد منكم معي. الآن صارت قلة الأدب والفوضى والهمجية والتطاول هو الموجود عند الناس، أصبحت أشباح لحى ونقاب، لا يعرفون أدبا ولا يعرفون خلقا ولا يعرفون شرعا، أصبحوا يعيشون بين الناس. كان الأول الإنسان يعلم أنه سيعرض لفتنة فتراه يقبل على ربه يستغفره، إذا وضع رأسه على وسادته يستغفر الله عز وجل مما بدر منه في يومه، يقول اللهم لا تسلط علي القوم الظالمين بشؤم ما اخترفت يداي، اللهم احفظني يا رب، احفظني لنفسي ولأهل بيتي، اللهم حل بيني وبينهم، يلجأ إلى الله عز وجل، يجد حلاوة اللجأ إلى الله عز وجل. أما الآن فمن أي شيء نخاف؟ حكم في ذلك، ده احنا نهدد الدنيا كلها، الدنيا معانا، من أي شيء نخاف؟ ولماذا نقبل على الله؟ هذا هو هذا فقه الواقع، هذا هو فقه الواقع الصحيح الذي أكلمكم عنه. لذلك أبشروا، لن يعودوا إلى الحق، لن يعترفوا، لن يقولوا أخطأنا حين أسرعنا إلى السياسة والاشتغال بها، لن يقولوا كان الأولى بنا أن نعود إلى الدين وأن نعلم الناس هذا الدين